بعد دقائق ونسأل كثيرا. محمد من تونس سألت ما هو الفرق بين الإسراف والتبذير؟ من أهل العلم وهذا قول غالبهم أنه لا فرق بين الإسراف والتبذير. وقال آخرون الإسراف هو وضع الشيء في غير محله، التبذير وضع الشيء في غير محله، وأما الإسراف فهو الزيادة في الشيء على قدره. فالتبذير تضع المال في غير محله، والإسراف الزيادة في القدر. والذي يظهر في استعمال القرآن أن الإسراف والتبذير متقاربان. ومتى نبحث عن الفرق بينهم؟ عندما يأتيان في سياق واحد، والقرآن قد ذكرهما في سياقين منفصلين، فيكون الإسراف تبذيرا والتبذير إسرافا. ومنهم من قال الإسراف فيما يتعلق بوضع المال في المحرم، وأما التبذير وضعه في المباح لكن على وجه زائد. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنهما في معنى واحد، وإذا اقترنا طلبت الفروق التي ذكرها بعض علماء اللغة.